للذي تخطى أسوار الحياة واستقر فوق أريكة القلب، حط عليها بابتسامته الخجولة والهادئة. لأخ أقف على أعتاب ذكراه، لا حول لي ولا قوة إلا بالله عز وجل. أشدو ويحدوني أمل بأن أكون من يعقبه ويتبعه. حبيبي تامر، قليلا من الوقت ونلتقي، فلا تبتئس لأنك في دار الآمنين، واستيقن أنني لن أتأخر عليك أبدا، محبك. راح عن ناظري، جال في خاطري، أنت في مشاعري يا حبيبي. نعم، راح عن ناظري، جال في خاطري، أنت في مشاعري يا حبيبي. نعم، راح عن ناظري، جال في خاطري، أنت في مشاعري يا حبيبي. نعم، راح عن ناظري، جال في خاطري، أنت في مشاعري يا حبيبي. نعم، كيف بي أصبر، كيف بي أصبر، بعده يقهر، كيف بي أصبر، إنه تامر، كيف بي أصبر، في الحماس علم، كنت مشتاقا له، يا ترى ما له، أجره ناله، للجنان ابتسم، تامر في دمي واسمه في فمي، يا قلوب عالمي حبه ما علم. عاش في مهجتي خيركم إخوتي، وجهه بسمتي حين ألقى الألم، قام تحت الثرى والجنان اشترى، للخلود برى صاعدا للقمم. راح عن ناظري، جال في خاطري، أنت في مشاعري يا حبيبي. نعم، راح عن ناظري، جال في خاطري، أنت في مشاعري يا حبيبي. نعم، تامر شمسنا، يومنا أمسنا، نجمنا أمسنا، للوداع عزم، عد لنا عد هنا يا أخي بيننا، إننا كلنا في اشتياق لكم. تامر ما لنا لو ترى حالنا، فاجع قالنا أنت جسمي سقم، أبا صهيبا سلام، لتخير مقام حول صحب كرام، فز بحمر النعم. راح عن ناظري، جال في خاطري، أنت في مشاعري يا حبيبي. نعم، راح عن ناظري، جال في خاطري، أنت في مشاعري يا حبيبي. نعم، تامر في القلوب وعبير الطيوب، في العيون يجوب روحنا يبتسم، سيفه نحمله طيفه مشعل عنه لا لا تسألوا عن عزيز الهمم أهله أهلنا حبه الحب الخضم دربه دربنا قد تلون القسم نحمل الرشاش والخضراء تعلو القمم تعلو القمم راح عن ناظري جال في خاطري أنت في مشاعري يا حبيبي نعم يا حبيبي نعم راح عن ناظري جال في خاطري أنت في مشاعري يا حبيبي نعم إخوتي يا صحبتي افرحوا للمبتسم واصبروا بالغربة يا رجال الهمم تامر من بعدكم كل دنيانا عدم ولكم يا أخي قد شدونا النغم راح عن ناظري راح عن ناظري جال في خاطري أنت في مشاعري أنت في مشاعري يا حبيبي نعم يا حبيبي نعم راح عن ناظري جال في خاطري أنت في مشاعري أنت في مشاعري يا حبيبي نعم نعم إلى روح الشهيد القسامي تامر رياض فزع أبي صهيب.